حاجة مهمة جدا اللي هي السلكشن، التحديد. النهاردة يعني المفروض ناخد حاجة كتير قوي، بس التحديد ده لازم نقف عنده، لأنه هو ده أساس للجاي من العمليات في الجولد ويف وفي غيره. لأن أنا عاوزك تفهم المنطقية بتاعت التحديد، مش شرط الطريقة اللي بتختلف من برنامج لبرنامج آخر. أنا دلوقتي قدامي ملف، خلينا نقول الملف ده خط سمعي، خط يعني خط ماشي على الشاشة، متشاف بالنسبة للمبصرين، متشاف زي ما يكون خط ناري كده، هما بيشوفوه بنفس درجة الذبذبات اللي هي صوتها مرتفع أو صوتها منخفض، بيشوفوه الكلام ده ترجمته على الشاشة. يعني أنت لو هو مش سامع وأنت دوست بلاي هيقولك الملف ده شغال، تمام؟ طيب، في عندنا السليكشن المقصود بيه طبعا التحديد، جزء معين من الملف أو كل الملف. وأزيدك كمان إن ممكن تعمل للجزء الشمال بس، للشانل الشمال فقط أو اليمين فقط. ممكن تعمل سليكشن للسماعة، الجزء الخارج من السماعة اليمين، تعملها سليكشن لوحدها أو جزء منها، تمام؟ أو الشمال أو جزء منها. نركز مع بعض قوي لأن الموضوع مهم قوي. أولا سيلكت أول بيبقى إيه؟ كنترول إيه؟ كنترول إيه؟ كويس؟ السيلكشن بالأقواس عموما كده بشكل عام، الليفت براكيت اللي هو الجيم بيحط لي الحد الأول اللي هو بداية العلامة، خلاص؟ الدال اللي هو الرايت براكيت بيحط لي الحد الثاني أو نهاية العلامة. طب نجرب، أنا معايا جزء من مقدمة المسرحية للسيدة فيروز، يعني جمل بسيطة كده، جمل لحنية بسيطة، نشوف ممكن نحددها إزاي. اللي هيحصل إيه؟ إن أنا دلوقتي هضغط على سبيس أو F4، كويس؟ بحيث إنه يشغل الملف وأنا أبقى سامعه كويس. واجي عند اول الجزء اللي انا عايزه، اروح دايس مين، ادوس مين، بيم اللي هي الليفت، كويس. وبعد ما يخلص الجزء اللي انا عايزه ادوس على اللي هي الرايت براكت. بعدها بشويه هتلاقيه سكت، الصوت هيسكت لوحده، تمام؟ يعني مش هدوس طب ولا حاجه، ماشي؟ نجرب الاول العمليه دي. بص بقى الجزء اللي انا حددته، ماشي؟ خد بالك لازم يبقى دقيق جدا جدا جدا. بنشغل الجزء احنا حددناه ازاي؟ نعم، بنشغله بالسبيس. احنا قلنا السبيس او الاف 4 هيشغلوا لنا السليكشن، صح؟ تمام. طيب لو احنا قلنا مثلا انا عملت دلوقتي، هبتدي اعمل شيفت اف 4 عشان يشغل لي الـ اسمعوا كده. بقى تعدي خلاص، فهمتوا ازاي؟ فبالتالي لو انت عاوز تعمل ديليت، ده الاثر بالظبط اللي انت هتسمعه. جميل الكلام، خلاص. طيب انا عملت دلوقتي السليكشن لجزء، اسمعوا تاني عشان نركز فيه. طيب افرض انا عاوز بس احرك السليكشن شويه، هل اعمل كنترول ايه وارجع يعني اعمل السليكشن تاني؟ طبعا هي دي طريقه، بس طبعا ممكن تكون مش فعاله يعني، خلاص. انا في طريقه ان انا احرك العلامة، بداية العلامة أو نهاية العلامة، ماشي؟ طب اسمعوا كده وقولوا لي إيه اللي اتحرك في دول، البداية ولا النهاية؟ اسمعوا كده وقولوا لي ماشي. Selected. النهاية متأكدين؟ طيب اسمعوا اللي هيتحرك تاني برضو. اسمعوا اللي هيتحرك تاني. Selected. Selected. النهاية برضو. طيب اسمعوا دي. النهاية اللي حصل فيها؟ رجعت لورا شوية. خلاص؟ ده بإيه بقى؟ خدوا بالكم، كنترول وشيفت مع الأسهم الشمال واليمين. خلاص؟ ده كده هيلعب في النهاية الإيه؟ العلامة. بداية العلامة الأول بس هرجعها مكانها. اسمعوا رجعت ولا لأ؟ كده لسه حته صغيره. تاني انا عملت طبعا دلوقتي كنترول شيفت وسهم يمين هيطولها لك، هيديها لك لقدام شويه، شمال هيرجع لك لورا شويه. الكلام ده بالنسبه لنهايه العلامه اللي احنا بنحددها بحرف الدال اللي هو الليفت اللي هو الرايت براكت. اسمعوا كده. دي اللي احنا عملناها اول مره. اوكي طب شوفوا ايه اللي هيحصل دلوقتي. Selected. ايه اللي حصل؟ البدايه. طيب اسمعوا كده. Selected. قول لي البدايه برضو رجعت لورا. دي بقى شفت بس مع الاسهم، يعني كنترول وشفت بتظبط بتحدد بتشيل حاجه من النهايه، يعني بتاثر في النهايه. النهايه نهايه العلامه وشفت بس مع الاسهم بتاثر فين؟ في البدايه. كويس الكلام ده. طيب طبعا سلكت اول هترجع الموضوع ايه زي ما كان، هتشيل العلامه خالص وكأن لم تغنى بالأمس، يعني كأنك ما حطيتش علامات خالص. دي مشكلة، دي طبعا مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ الملف اللي قدامي ده صغير مش كبير، ماشي الحال؟ افرض بقى في ملف كبير وانا حاطط مثلا في حتة جزء كده انا علمت عليه في النص، مثلا لو ملف ساعتين وانا خدت من الدقيقة 45 ورحت حته صغيره رحت مثلا شايلها خلاص، وعملت سيلكت اول عشان اسمع الموضوع كله مثلا، او عشان ارجعه للوضع العادي. عشان طبعا انا لما عملت سيلكت اول ودست بعد ما عملت ديليت، لو دست سبيس مش هيسمعني حاجه خالص، لان مفيش اي علامه قدامي. الا اذا بقى في الوضع اللي احنا فيه دوسنا شيفت واف 4 هيشغل لي من غير الجزء اللي هو ايه اللي اتشال ده، اللي هو سيلكتد، اللي كان سيلكتد يعني. ماشي. طب الحل ايه؟ الحل انك انت تعمل تخزين للعلامه دي. ماشي. يعني انا مثلا هحط علامه، اوصوا ازاي؟ بص انا علمت على ايه؟ الجزء اللي انا علمت عليه اسمعوه كده بس، الجمله دي ماشي. المفروض دلوقتي ان انا احط لها علامة كويس، بحيث ان انا لما اعمل سيلكت اول او انا اعمل علامة تانية، حتى ما هو سيلكت اول دي علامة كويس، اللي يحصل ان انا أقدر أسترجعها بسهولة. ماشي؟ طيب ماشي في السنة بس كفتين. طيب العلامة عشان أسيفها عندي طبعا المقصودش سيف بمعنى ان كل ما تفتح تلاقيها على الملف ده، لا، في الوضع اللي انت فيه بس، هي شيفت وام. اوكي. و استدعائها بشيفت وار طبعا ده بدون انك تعمل اي حاجه خالص يعني في الكيبورد ده بالنسبه للديفولت يعني. فبنجرب ده. عملت سيليكشن للجزء ده. ماشي. شفتوا ام بقى خلاص مش بيطلع لك اي حاجة على فكرة. هدوس سبيس الاول اهو. طيب سيليكت اول كده المفروض ايه سمعني من هنا من اول خالص. طيب لو دوست بقى شفتوا ار داني ولا لا؟ اتفضل. نهايه الفرض يعني تشغيل البلد. نعم. يعني قبل ما ادوس سبيس او ينفع احط الحد الاول؟ اه لا لا لا انا فهمت ان هو قبل ما تشغل يعني من غير بلاي خالص. غير بلاي قبل. احط الحد الاول. تقدر تحط الحد الاول والحد الاخير بكل اطمئنان بس من خلال ايه؟ أرقام. وده السؤال اللي كان بيسألني فيه في البريك الأستاذ محمد أبو طالب. ماشي. هنتعلمه دلوقتي بس خلينا هنا خلينا في الحتة دي دلوقتي. العلامة احنا عرفناها ازاي. ماشي. وعرفنا بعد ما نحط العلامة في أي جزء من أجزاء الملف لو عملنا شيفت وام هيسيف العلامة دي. وبعدين لما اجي اعمل علامة تانية ماشي زي ما انا عملت دلوقتي سيلكت اول وعاوز ارجع للعلامه اللي انا سيفتها يبقى شيفت وار. الكلام ده مفهوم؟ نعم. العلامه في الولد. بالظبط. بس هنا بقى على مستوى الايديتنج يعني. خلاص. نعم. لا هو انا صراحه هو مش عارف هو كان فيه اكتر من علامه في اصدار سابق من الجولد ويف مش لاقيها بصراحه. على كل حال انا هدور هشوف لها اي حل وهقول لك ان شاء الله. بس هي الى الان اللي موجود حتى هتلاقيه في القوائم هي علامه واحده وهي تكفي على كل حال. طب تكفي في ايه؟ ليه بس انا بستخدمها في ايه؟ انا نفسي بستخدمها في ايه؟ بستخدمها لما اجي اعمل مثلا محاضره وبعمل لها المونتاج بحيث ان هي تطلع مظبوطه وما فيهاش اي مشاكل. المحاضره مثلا ساعه. كويس. انا وانا ماشي طول ما انا ماشي في الملف بعمل علامات وسيف بعمل علامات وسيف عشان ما اضطرش ارجع للاول تاني. طبعا العلامه لما سيف علامه جديده لما استور العلامه الجديده بتشيل اللي قبل كده ويبقى بدايتي انا من هنا. فاهمين يا جماعه؟ يبقى بدايتي من هنا ما يبقاش بدايتي من اول ملف. لا بدايتي من هنا. يعني مثلا هقول لكم انا اعمل سيلكت اول اهو. خلينا ناخد مثلا ايه طول ما الملف ماشي انا بدوس بضغط شمال دي يعني ايه اللي هي الليفت براكت بحيث ان انا اقول له بدايتي هنا واروح اعمل سيف بدايتي هنا واروح اعمل سيف طول ما هو ماشي طول ما انا راضي عن اللي شغال ده. اول ما الاقي مشكله اروح موقف مثلا واروح عامل ديليت مثلا الجزء اللي فيه مشكله ده وبعدين اروح عامل شيفت وار يروح مرجعني لاخر علامه انا عاملها اللي هي الجزء اللي انا مسحت من عنده. مفهوم يا جماعه ولا لا؟ ماشي ولا ايه؟ يعني مثلا انا هعمل دلوقتي اهو اشتغل اهو قدامكم اهو احط علامه هنا بس عملت كم مرة؟ ثلاث مرات ماشي؟ هعمل سيليكت اول اهو. لا مش عاوز بقى من الاول، انا عاوز بقى من فين؟ من اخر علامة انا عملتها. وعلى فكرة طول ما انت ما بتحطش نهاية العلامة بالرايت براكت يبقى نهاية العلامة هي نهاية الملف. خلاص؟ يبقى نعمل مثلا شيفت وار وبعدين نشغل من الجزء اللي انا وقفت عنده، يبقى انا مش مضطر بقى ان انا ايه ارجع تاني من الاول. طب يا دكتور لو نعم. مسحت الجزء ده عملت شيفت ار يعني كان على اللي قبليها؟ لا يعني انا لو مسحت مثلا الجزء ده من اول ما انا واقف لغايه الاخر انا هدوس ديليت اهو. هقول لك بس هدوس انا ديليت اهو. طبعا كده لو دوست سبيس مش هيعمل حاجه خالص لانه مفيش اي علامه قدامه. طب شيفت ار بقى ما عملش حاجه برده. ليه؟ اتحذف بعلامته بكله بسلطاته. خلاص. بالمناسبه منطقيا كده عاوز ارجع لك مسح ده اعمل ايه؟ بس كنترول زد زد بس اسمع. طب رجعت علامته بقى ولا لا؟ نشوف. هعمل سيلكت اول وشيفت وار بس. يبقى اتعلم من اول هنا لغايه الاخر. بس في حاجه احنا عشان شلنا من هنا لغايه الاخر. افرض علمنا على حته صغيره بس علامه صغيره خالص اهي. اسمعوا كده. ماشي اسمعوا الجزء اللي انا علمته اهو. خلاص ده احط ايه شيفت ام وبعدين اعمل ديليت اتشال الجزء ده. ماشي. طيب سيلكت اول وشيفت وار. اداني البديل ليه اللي بعده اللي هو في نفس المكان. ما هو بيعمل بالدقيقه وبالثانيه وبالوقت فاهم. فطبعا لما ما لقاش حاطط ايه حاططها بصرف النظر عن محتواها ايه. انما المره اللي فاتت كان ايه اللي حصل؟ احنا شلناها كلها. شلنا كل المجموعه. ايوه بس مفيش محتوى. قبل ما تعمل سيلكت ايه؟ المره اللي فاتت عملت سيلكت اول. لا عملت سيلكت اول. عملت سيلكت اول. وعلى فكره حتى لو ما عملتش سيلكت اول وعملت شيفت ار لازم ياخدها. لا مش لا لازم ياخدها. لازم ياخدها يا حنف لان دي علامه هيحطها. فاهم؟ نعم. طب استنى استنى استنى عشان ايه الموضوع ايه. طب قول لي حنف اعمل انا اجربها ازاي. اول حاجه ها احط علامه واحذفها ومن غير سيلكت اول دوس شيفت ار. حاضر. انا حطيت علامه اعمل ايه؟ اسمع العلامه اللي حطيتها عشان تصدق يا عم. ها اعمل ايه؟ مسح. ماشي. اعمل ايه بقى؟ شيفت ورا على طول. شيفت ورا على طول اهو. بس اشغل بقى. لا ما هو بيشغل. ادوس بلاي يعني. فهمت. حط ما يقابل ليها وشال اللي اتحذفت لانه هو بيتعامل مع الوقت بصرف النظر عن المحتوى اللي انت هتسمعه. ده ملوش دعوه دي ده الكوبليه ولا ده المقطع ولا ده الحته اللي هتسمعها ملوش اي علاقه. نعم. انا بس الملف ساعه. كويس. وعملت سيليكت اول وشغلت الملف. هنا المساحه هتتشال ولا هيكون في فراغ زمني؟ لا مفيش. لا لا الفراغ الزمني لا. انا هوريك ده حالا. ثانيه واحده. اسمع اللي انا عملته ده. لحظه واحده يا استاذ معلش. بص انا عملت ايه اهو. سمعوا ديليت اهو سيلكت اول واسمع من غيره بقى. خدت بالك ازاي؟ لا انا بتكلم على الكاسيت. ايه يكون في بيشيلها وبيشيل مكانها قبل الديليت وبعد الديليت. يكون في بيشيلها وبيشيل مكانها. يعني بيلزق دي في دي. بعد كده هنشوف ان يعني الملف بدل ساعه هتكون 52. ايوه كده الله يفتح عليك بالظبط كده. خلاص. دقه دقة التحديد حاجة مهمة جدا، تعتبر من يعني إن لم تكن أهم حاجة في اللي إحنا بنتكلم فيه ده. لو ما حددتش صح يبقى هتعمل الإجراء اللي بعده صح، هيبقى الإجراء اللي بعده هيبقى غلط. ماشي؟ التحديد ودنك تبقى سمعة، وبمجرد ما تدوس نهاية الماركر، ماشي، نهاية العلامة، على طول بتلاقي ان هو علم فعلا ما بيأخرش. جولدوف من مميزاته الجميلة كده انك بتتعامل معاه على يعني على اساس ان يعني هو في الحتة دي مهني جدا. ماشي؟ طيب الاول حد عنده سؤال في الحتة دي؟ دكتور انا عايز اعمل احدد احط علامة واكتب له بعد 40 ثانية شيل العلامة. يعني يعني أنا عندي فايل أنا عايز أعمل نغمة للآيفون، فنغمات الآيفون الحد الأقصى لها 40 ثانية كويس تمام. فأنا لو أنا عايز أخد جزء من أغنية طبعا بشيل الجزء في الموسيقى اللي في الأول، فأحدد من أول الكلام تمام. عايز أنا أحدد من أول الكلام، عايز أقول له بعد 40 ثانية شيل اعمل النهاية إند مارك. أوكي أوكي ماشي ماشي. ده ممكن يعني انا هناخده حالا. وانا عايز اشيل المحتوى واحتفظ بالمكان، يبقى دي كده هتضيف مكون تاني اسمه سايلنس، هتضيف سكوت. نفس الجزء اللي انت علمته ده ما تعملش ديليت بقى. قول له اكتب لي ده سكتهولي. ماشي؟ هيديك نفس الوقت بس ايه ساكت. خلاص؟ يعني انا كده على فكره في احيانا بعض المواد الصوتيه او المواد التسجيليه مثلا بيكون سجل المحاضره ساعتين، الساعه الزمنيه بتاعتي ساعتين في الملف، والاقي المحاضر مثلا بيسجل لي مثلا يعني مثلا 90 دقيقه 95 في 15 17 20 دقيقه مثلا ايه فراغ بعد نهايه الماده دي. ممكن انا اعلم هنا واشيل طبعا، بس هتحط هنا علامة يكفي انك تحط في اول الجزء الساكت ده، بما ان نهايته في نهاية الملف يبقى تحدد بس ايه، يبقى تحدد بالليفت وتدوس ديليت وخلاص، يبقى كده خلصت. واي عملية من دول هتستدعي السيف. طبعا السيليكشن ما بيستدعيش سيف، يعني انت لو عملت سيليكشن للجزء وجيت تقفل الملف مش هيديك ايه، مش هيطلب منك سيف ولا حاجة. خلاص